بس لك بخصوص الفتور أسبابه وعلاجه الدين شوي سألت الواحد يحوش الوقت في الدين حينما الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إننا عندك يعني نبتعظ ونؤمن وإذا ذهبنا إلى أهلنا وعرسنا النساء والأولاد نسينا. فقال ساعة وساعة ما يمكن الإنسان أن يكون على وتيرة واحد، لكن يحافظ الإنسان على صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. يدع الخوف فيما لا يعنيه، يدع النزاع الذي لا فائدة منه، يدع التحزب الذي فرق الأمة، ويقبل على الله عز وجل. ولهذا ترى العامي خيرا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلم الذين ليس لهم إلا الأخ والرد والقيل والقال، وش تقول فلان وش تقول فلان وش تقول بكتاب فلان وش تقول بكتاب فلان. هذا هو الذي يضيع العبد ويسرق قلبه عن الله عز وجل، ولا يجعله هما إلا القيل والقال. فنصيحتي لكل إنسان أن يكون مؤمنا على الله عز وجل، وأن يدع الناس وخلافاتهم. هذا أحسن شيء. نعم.